الحمد لله رب العالمين، يا رب، يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا فيما جرت به المقادير، انك على كل شيء قدير. غفرانك ربنا واليك المصير، اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم لقائك. واشهد ان لا اله الا الله، اذا كنت تشكو مرض البعد عن الله فعليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في اناء التقوى وصب عليه ماء الخشية واوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وابعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى من مرضك باذن الله. ابن آدم تواضع لرب العرش، تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع. وداوي بذكر الله قلبك، وداوي بذكر الله قلبك، انه لأشفى دواء للقلوب وانفع. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله لخص منهجه في كلمات فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل اصل ديني، والحب اساسي، والشوق مركبي، وذكر الله انيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والزهد حرفتي، والرضا غنيمتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، صلت عليك ملائك الرحمن وسرى الضياء بسائر الاكوان. لما طلعت على الوجود مزودا بحمى الاله وراية القرآن. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم، اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، وانا اقدم لحضراتكم الدرس 120 و100. اقف مع حديث النبي ومع الفقرة الثالثة، اقف وقفة لعلها تكون طويلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: انا دعوة ابي ابراهيم وبشارة اخي عيسى ورؤيا امي، فقد رأت يوم حملت بي نورا اضاء لها قصور الشام. نرى في هذه السلسلة المترابطة المتماسكة، نرى بين الثلاثة خيطا رفيعا من نور، فبين الدعوة وبين البشارة وبين الرؤيا تمام صلة. ومن هنا فقد رأيت ان يكون حديثي الى سيادتكم عن موضوع، هذا الموضوع هو حلقة الاتصال بين الاحياء والاموات، هو حلقة الاتصال بين السجين الذي يعيش وراء القضبان وبين اهله. ارى هذا الموضوع لزاما علي ان احدث حضراتكم اليوم فيه، لان كل انسان منا له صلة به. ان هذا الموضوع هو الرؤيا. يقول الله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. ويقول في شأن ابراهيم: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. فالرؤيا لها مكانتها في الاسلام. ودعوكم من هذا المخرف الذي يسمى سيجموند فرويد، الذي فسر الرؤيا تفسيرا ماديا عقيما. اما الحبيب المصطفى فانه عندما يحدثنا عن الرؤيا يقول: لم يبق بعدي من النبوة الا المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة. وحبيب الرحمن عليه الصلاة والسلام يقول: اذا رأى احدكم رؤيا يحبها فليحدث بها وليحمد الله عليها، فاذا رأى غير ذلك مما يكره فليستعذ بالله من شرها ولا يحدث بها احدا فانها لا تضره. انني وانا اكلم حضراتكم عن الرؤيا فما من واحد منا الا وله صلة بالرؤيا كلما نام. فما هي قواعد تفسير الرؤيا؟ الرؤيا علم من علوم الاسلام. واذا ما استفتاك احد في تفسير رؤيا فاعلم انك امام فتوى شرعية، فليس لك ان تقول فيها بغير علم، لان من افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الرؤيا لها قواعد. قاعدتها الاولى كتاب الله، وقاعدتها الثانية سنة رسول الله، وقاعدتها الثالثة الزمان، وقاعدتها الرابعة معالم. فتعالوا نضرب الامثلة على تفسير الرؤيا على هذه القواعد. من رأى في المنام انه يركب سفينة في البحر فليستبشر بالنجاة من الله تعالى، هو من الناجين. من اين لنا هذا؟ من قوله تعالى: فانجيناه واصحاب السفينة. فركوب السفينة في البحر نجاة من هم وغم وحزن وكرب. ومن رأى في المنام ان السماء تمطر عليه فعليه ان يبادر بالتوبة الى الله، فان ذنوبه قد كثرت. قال الله تعالى: وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. ومن رأى في المنام انه يخوض برجليه في الماء فهو في رحمة الله ومغفرته. ومن رأى انه يشرب الماء فانها حياة طيبة. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. تعالوا بعد ذلك الى تفسير الرؤيا من سنة الرسول محمد. قال الحبيب محمد لاصحابه ذات يوم: لقد رأيت في المنام كأني اشرب قدحا من لبن، فلما شبعت من الشراب بقيت في القدح بقية من لبن فأعطيتها عمر بن الخطاب فشربها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: عن تأويل هذه الرؤيا. ماذا يكون شرب اللبن في المنام يا رسول الله؟ قال العلم. العلم بقيت بقية من اللبن فشربها عمر، واللبن في المنام علم يمنحه الله من يشاء من عباده، وعمر كان جديرا بهذا العلم، فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ان فيكم محدثين وان منهم عمر، اي ملهمين. وقال عليه الصلاة والسلام: ان عمر رجل ضرب الله الحق على قلبه ولسانه. ايها الاخوة الاعزاء، وعمر جدير بهذه المنحة الالهية، فقد كان عمر احد كتاب الوحي للنبي الكريم. كان الوحي ينزل به الامين جبريل غضا نديا، يتقاطر نورا ورحمة، ينزل به على امين الارض والسماء محمد، فيكون عمر هو الرابع الذي يتلقى الوحي من الله، ثم الى جبريل، ثم الى النبي، ثم الى عمر. وذكروا انه كان يكتب للنبي سورة المؤمنون بعدما نزل بها الامين جبريل على الرسول، واخذ الرسول يملي عمر، فاملاه من اول قوله تعالى: ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم انشأناه خلقا اخر. وقبل ان يكمل الرسول الاية قال عمر: فتبارك الله احسن الخالقين. الهام. فماذا قال له سيدنا المصطفى؟ ان الرسول اخذ يملي الوحي سلسلا من سلسل، يتقاطر سلسبيلا ونورا وبركة، الى ان وصل الى قوله تعالى: ثم انشأناه خلقا اخر. وقبل ان يكمل السيد الجليل محمد الاية اذا بعمر يكملها ويقول: فتبارك الله احسن الخالقين. فماذا قال له معلمنا الاكبر ومرشدنا الاعظم؟ قال له: هكذا نزلت فاكتبها يا عمر. عمر، قد كنت اعدى اعاديها فصرت لها بفضل ربك حصنا من اعاديها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. ان جاء في شدة قوم شركتهم في الجوع، او تنجلي عنهم غواشيها. جوع الخليفة والدنيا بقبضته، في الزهد منزلة سبحان موليها. وينام النبي مرة اخرى فيقص علينا هذه الرؤيا. قال: بينما انا نائم اذ رأيت قصرا من قصور الجنة وامامه حورية تتوضأ، فسألتها: قصر من هذا؟ فقالت لي: قصر عمر بن الخطاب. فلما اصبح مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية وقص الرؤيا على عمر، قال له: يا عمر، فلما علمت انها زوجتك وليت وجهي عنها حتى لا تغار عليّ. عمر أدب، أدبني ربي فأحسن تأديبي. أخلاق النبوة، حتى في المنام لا ينظر إلى نساء غيره، حتى في المنام، حتى وهو نائم إذا نامت عيناه لا ينام قلبه. لما علمت أنها زوجتك وليت وجهي عنها خشية أن تغار علي يا عمر، فقال له عمر: أعليك أغار يا رسول الله؟ أيها السادة الأعزاء، وقد يكون تفسير الرؤيا مأخوذا من الأسماء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد رأيتنا نجلس في دار عقبة بن رافع وأمامنا رطب نأكلها. يجلسون في بيت صحابي يسمى عقبة ابن رافع وأمامهم رطب، أي بلح صار رطبا، وهو مع النبي والصحابة يأكلون هذا الرطب، فما تأويل هذه الرؤيا؟ قال لهم الحبيب المصطفى: أما الرطب فقد طاب لكم الأمر، الأمر طاب لكم واستوى، وأما عقبة بن رافع فلكم العاقبة والرفعة. أخذ العاقبة من اسم عقبة وأخذ الرفعة من اسم رافع. فإذا رأيت في المنام شخصا اسمه الحسن فحياتك حسنة ومعيشتك حسنة، وإذا رأيت في المنام شخصا اسمه ياسر فالأمر ميسر إن شاء الله تعالى. ومن هنا نأخذ تفسير الرؤى من الأسماء التي قد يراها الإنسان في منامه، والرؤيا قد تفسر من وجه الرؤي، فقد يكون في وجهه الصلاح وقد يكون في وجهه المعصية. جاء رجلان إلى الإمام محمد بن سيرين، قال أحدهما: يا إمام، لقد رأيت في المنام أنني أؤذن. فنظر الإمام في وجهه وقال له: ستحج بيت الله الحرام. وجاء رجل آخر، والرجل الأول ما زال جالسا، وقال له: يا إمام، لقد رأيت في المنام أني أؤذن. فنظر الإمام إلى وجهه وقال له: إنك سارق تستحق قطع يدك. وعجب الجالسون، وأي عجب، الأذان هو الأذان، الرؤيا هي الرؤيا، ولكن كيف يختلف التأويل ويتنوع التفسير؟ الأذان واحد والمؤذن مختلف. قالوا له: يا ابن سيرين، على أي شيء بنيت هذا التفسير؟ فقال العالم العبقري محمد بن سيرين: نظرت في وجه الأول فرأيت سيم الصالحين في وجهه، فتذكرت قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. ونظرت في وجه الآخر فرأيت سيم الفاسقين في وجهه، فتذكرت قوله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إنكم لسارقون. الوجه، اتق فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وهذا رجل يأتي أمير المؤمنين عمر ويقول له: يا أمير المؤمنين، رأيت الليل والنهار يقتتلان، جيش الليل وجيش النهار يقتتلان، فساله أمير المؤمنين: مع من كنت تحارب؟ أمع جيش الليل أم جيش النهار؟ فقال له: مع جيش الليل. فقال له أمير المؤمنين: أنت رجل سوء. قال: وكيف؟ قال: لأن الله تعالى يقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، ولم يكن أحد يدرك أبعاد هذه الرؤيا إلا بعدما دارت مواكب الفلك ووقف اليزيد ضد الحسين بن علي، فكان هذا الرجل الذي رأى تلك الرؤيا يحارب مع اليزيد ضد الإمام الحسين، يحارب جيش النهار مع جيش الليل. وهذا رجل اسمه ربيعة بن أمية بن خلف، كان قد أظهر الإسلام وأضمر الكفر، يأتي إلى خليفة رسول الله أبي بكر الصديق ويقول له: يا خليفة رسول الله، لقد رأيت في المنام أنني كنت أقف في أرض خضراء يانعة، خرجت منها إلى أرض مقفرة مجدبة. فقال له الصديق رضي الله عنه: إن صدقت رؤياك فسوف تموت على الكفر. ومرت الأيام ولجأ هذا الرجل إلى أرض الروم وارتد عن إسلامه ومات والعياذ بالله كافرا. الرؤيا قد تفسر بحسب الزمان، فمن رأى في المنام أنه يحلق شعر رأسه، إن كانت هذه الرؤيا في موسم الحج في شهر شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة، إن رأى أنه يحلق شعر رأسه في هذه الأشهر فسيحج بيت الله تعالى، فإن رأى أنه يحلق رأسه في غير هذه الأشهر فعليه أن يحافظ على ماله لأنه سيضيع. الرؤيا تختلف باختلاف المكان، فمن رأى أنه يطوف بالبيت، من رأى أنه يطوف بالبيت الحرام فقد صح دينه وقبل عمله. وقد جاء رجل إلى الإمام جعفر الصادق رضوان الله عليه وقال له: يا إمام، لقد رأيت أنني أصلي في المسجد الحرام ولكن الكعبة كانت خلف ظهري. فقال له الإمام: بادر بالرجوع إلى الله، فقد نبذت الإسلام من قلبك. وعلى من قصت عليه الرؤيا أن يكون لبيبا في تفسيره، إذا رأى الرؤيا فيها شر فعليه أن يفسرها بطريقة لا تؤلم الرأي، وعلى الرأي أن يقصها إما على حبيب أو على لبيب. إن رجلا رأى في المنام أن أسنانه قد وقعت من فمه، وهذه الرؤيا تدل على موت الأهل والأقرباء، فلما جاء إلى أحد الناس وقصها عليه وقال له: رأيت كأن أسناني قد سقطت من فمي، فقال له معبر الرؤيا: سيموت جميع اهلك. وذهب الرجل حزين القلب مفجوع الفؤاد الى ان وصل للامام ابن سيرين العالم العبقري الجهبز وقص عليه الرؤيا. فلما رأى الامام ان فيها شرا قال له: يا هذا سيبارك الله في عمرك حتى تكون اخر اهلك موتا. التفسير صحيح ولكن الاداء مختلف، والفرق بينهما ان الكلمة الطيبة صدقة. سيبارك الله في عمرك حتى تكون اخر اهلك موتا. ان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيل له: انت ام رسول الله اكبر سنا؟ وكان العباس اكبر من رسول الله سنا، استحيا العباس ادبا ان يقول: انا اكبر من رسول الله سنا. فكيف يجيب السائل؟ قال له العباس: رسول الله اكبر مني لكني ولدت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاداء جميل، وفي الاشارة ما يغني عن العبارة، وفي التلميح ما يغني عن التصريح، ولنا في المعاريض مندوحة عن الكذب. ان الصديق لما غادر غار ثور مع رسول الله بعد الهجرة التقى برجل مشرك، وكان المشرك يعرف ابا بكر ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. فقال المشرك: من هذا يا ابا بكر؟ لو ان ابا بكر قال له: انه رسول الله، فان الرجل قد تسول له نفسه ان يعتدي على صاحب المقام الرفيع محمد. ولو قال له: انه ليس رسول الله، فان ابا بكر كان صديقا ولم يكن كذابا. فماذا يقول ابو بكر؟ اسمع الى سرعة البديهة وقوة الحجة وحضور الذاكرة. قال ابو بكر مشيرا الى الحبيب المصطفى: هذا هاد يهدين الطريق. كلمة فيها الخير وفيها الاجابة، يهدين الطريق الى المدينة، المعنى جميل. يهدين الطريق الى الجنة، المعنى اجمل. انها تورية من الطف انواع التورية. ايها الاخوة الاعزاء، لنا مع عالم الرؤيا مواقف اخرى اذا جمعنا الله في هذا المكان. اخ الاسلام، اذا جاءك سائل متشكك في وجود الله او ملحد اثيم وسالك قائلا: ما الدليل على وجود الله؟ فقل له: وجودك في ملك الله دليل على وجود الله. ان المعركة بين الاسلام وبين الالحاد مبدأها هذه الخليقة. الملحدون واتباع ماركس وتلامذة لينين وستالين يقولون ان الحياة اصلها المادة. ولذلك فان اول قرار في قاموس ماركس ينادي قائلا: لا اله والحياة مادة. واول قانون في دستور محمد يقول: لا اله انهم يقولون ان الحياة مادة، ونحن نرد قائلين ان الاجسام الحية تتكون من اجهزة، وان الاجهزة تتكون من اعضاء، وان الاعضاء تتكون من انسجة، وان الانسجة تتكون من خلايا. فتعالوا نصفي الحساب معا، ما هي الخلية، ومما تتركب، ومن كم عنصر تتركب، وما عدد عناصر الكون، ومن الذي بعث الحياة في هذه العناصر. تعالوا لنضغط الضغط الشديد ونرمي بالمدفعية الثقيلة في مواقع الإلحاد الهشة التي إذا اصطدمت بالتوحيد فما هي إلا كأواني الفخار عندما تصطدم بمطارق الحديد. ما هي الخلية؟ الخلية عبارة عن مركب دقيق وصغير، ولكنه معقد غاية التعقيد، مما تتكون من الأشياء التي تتكون منها الخلية الحية. البروتينات، ما هو البروتين؟ تعالوا لتتأملوا يد الله وهي تعمل في الخفاء، تعالوا لتتأملوا صنع الله الذي أتقن كل شيء. ما هو البروتين؟ عبارة عن مركب كيماوي يتكون من العناصر الآتية: الكربون، الأيدروجين، النيتروجين، الأكسجين، الكبريت. خمسة عناصر. كم عنصرا تنتشر في هذا الكون؟ اكثر من 100 عنصر. اسأل الملاحدة من الذي اختار هذه الخمسة بالذات من بين اكثر من 100 عنصر ليكون منها جزء البروتين الذي يكون جزء الخلية. من الذي اختار هذه الخمسة بالذات؟ من الذي وضع يده على هذه الخمسة بالذات؟ ولماذا لم يختر غيرها؟ الصدفة العمياء، الطبيعة الصماء، ان اختيار هذه العناصر الخمسة بالذات، الكربون والأيدروجين والنيتروجين والأكسجين والكبريت، الكون فيه أكثر من 100 عنصر، فلماذا اختار المختار هذه الخمسة بالذات ليكون منها البروتين الذي يكون جزءا من الخلية، والذي يشتمل الجزيء الواحد منه على 40,000 ذرة من ذرات هذه العناصر الخمسة؟ من الذي امسك بميزان الحساب الدقيق ليكون الخلية هذا التكوين الدقيق؟ الكون فيه عناصر كثيرة، فمن الذي اختار هذه الخمسة بالذات؟ هل العناصر هي التي اختارت نفسها؟ ان الله يقول: ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. الشيء فاقد الإرادة لا يختار نفسه بنفسه، إنما الذي يختار لابد أن يكون عليما مريدا قديرا حكيما. والله جل في علاه هو الذي ينادي على البشرية ويقول: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ابدأوا الكلام مع الملاحدة من اول الخلية. ان البروتين يمثل جزءا من الخلية. ان هذا الجزء البروتيني يتكون من 5 عناصر. من الذي اختار هذه العناصر 5 من بين 100 عنصر تنتشر في الكون؟ ان عادم الارادة لا يختار لنفسه لانه مسلوب الارادة وفاقد الشيء لا يعطيه. يقول العالم الرياضي السويسري تشارلز يوجين جواي، يقول ماذا؟ يقول لا مجال للصدفة في هذا الكون، لا مجال للصدفة في هذا الكون. ولو فرضنا ان هناك صدفة فسوف تكون صدفة رياضية لا واقعية. ومجال الصدفة في اختيار هذه العناصر 5 بالذات انما هو بنسبة 1/160 أس 10. يعني لكي تكتب هذا الرقم فانك تضع بجانب 10 160 صفرا. ايستطيع احد ان ينطق هذا الرقم؟ مجال الصدفة الرياضية للصدفة الواقعية بنسبة 1/160 أس 10. اما مجال ان يكون لهذا الكون خالق مريد فهو بنسبة 100%. لا مجال للصدفة في هذا الكون. ثم يقول بعد ذلك ولو سلمنا جدلا بان الصدفة هي التي اختارت العناصر 5 ففي 5 سنة من السنين تكون جزيء البروتين. يقول ان عدد السنين التي نستطيع ان نكون فيها جزيء البروتين الواحد انما هو 1/243 أس 10. يعني تكتب 10 وبجانبها 243 صفرا. فكم سنة ننطق بهذا الرقم؟ ثم يسأل الملحدين قائلا واذا فرضنا ان العناصر هي التي اختارت نفسها بنفسها فانها عناصر ميتة فمن الذي بعث فيها الحياة؟ ان الذي بعث فيها الحياة هو الذي يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يقول البروفيسور ادوين ان الذين يقولون بالصدفة مجانين البشر، ومثلهم كمثل من يقول بينما انا جالس في مطبعة اذ انفجرت تلك المطبعة فجأة فكونت من انفجارها قاموسا ضخما. هل يعقل احد هذا الا اذا كان نزيل الخنكة او العباسية؟ هل يعقل احد ان مطبعة تنفجر ثم بعد انفجارها صدفة نرى الحروف التي انفجرت تتجمع شيئا فشيئا فتؤلف لنا كتابا ضخما ككتب الادب التي نقرأها او ككتب العلم التي نقرأها؟ ان الذي يقول هذا الكلام قد سلب عقله. تعالوا بعد ذلك الى هذه القضية، قولوا للملحدين ان البروتين يتكون من سلاسل طويلة من الاحماض الامينية، واخطر ما في هذه الطريقة اختلاط بعض هذه السلاسل ببعض. لو ان الاختلاط لم يصح في حلقة من الحلقات لتحولت هذه المادة الى مادة سامة بعدما تكون مادة تكون المكان للحياة. البروتين يتكون من سلاسل طويلة من الاحماض الامينية يختلط بعضها ببعض. من الذي رتب تسلسلها؟ ومن الذي صحح تركيبها مع انها لو اخطأت في احد انواع الاختلاط لتحولت الى مادة سامة؟ ولا ما كان فيها حياة. سبحانك يا خالق الخلية الحية، سبحانك يا خالق الأنسجة، سبحانك يا خالق الأعضاء، سبحانك يا خالق الأجهزة، يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك، تخفي عن الناس سنا طلعتك، وكل ما في الكون من صنعتك، وكل ما في الكون من صنعتك. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وكل ما في الكون من صنعتك. إذا قالوا إن أصل الحياة المادة، فقولوا لهم من خالق هذه المادة. إذا قالوا إن عناصر البروتين الخمسة قد جمعت نفسها صدفة، فقولوا لهم فمن الذي خلق فيها الحياة؟ إذا تم لنا هدم هذا الأصل، فإن النتيجة تنادي في الكون من عرشه إلى فرشه، ومن سمائه إلى أرضه، ينادي قائلا أنا مخلوق للواحد الديان، أنا مخلوق لمن لا يغفل ولا ينام. يا معاشر السادة الأعزاء، على التوحيد يقوم ديننا، على مبدأ التوحيد يقوم إسلامنا، على مبدأ التوحيد صار نبينا، صار يرفع راية التوحيد. وخلف من بعدهم خلف شككوا العبادة في الذات الأعلى، شككوا العبادة في وحدانية الخالق. لماذا سمعنا هذه الطيارات منذ 20 عاما؟ لماذا انتشرت في صفوف شبابنا هذه القضايا الإلحادية؟ لأن الجو قد خلا لهم. وجد المرضى ومات الأطباء، وجد المشككون واختفى الدعاة إلى الله. الدعاة إلى الله تركوا البلاد إلى بلاد البترول، وتركوا مصر وفيها من تيارات التشكيك والإلحاد ما يندى له جبين الحياء أسى ولوعة وأسفا. وفي نفس الوقت يؤلمنا كثيرا ما قرأناه يوم السبت الماضي، أن جماعة من كبار قراء القرآن الكريم يذهبون إلى أين؟ يذهبون إلى أين؟ لك الله يا إسلام، لك الله يا إسلام. أقولها لكبار القراء على وجه النصيحة، لا على وجه التأنيب واللوم. يذهبون إلى أين؟ كنت أود أن أسمع أنهم يذهبون إلى البيت الحرام أو إلى مسجد رسول الله ليعلموا أبناء المسلمين القرآن، ولكنهم ويا للأسف ذهبوا إلى رئيس جمعية المؤلفين والملحنين، ذهبوا إلى الموسيقار الكبير يطالبونه بماذا؟ يطالبونه بما يسمى حق الأداء العلني. وما حق الأداء العلني؟ إن حق الأداء العلني إنما يطالب به من عمل عملا مشتركا بين مؤلف وملحن ومغني. فهل تحول القرآن إلى غناء يا كبار القراء؟ وقال لهم مستشار جمعية المؤلفين والملحنين، قال لهم انكم تقرؤون كتاب الله والله غني عن حق الاداء العلني. يا كبار القراء، ان الرسول يرفع تقريرا الى ربه ويقول في هذا التقرير: يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وصار بنا الحال الى اننا نطالب بحق تنغيم القرآن. حق تنغيم القرآن، نعم، الآية التي تبشر بالجنة نقرأها بمذهب السيكة، الآية التي تنذر من عذاب النار نقرأها على مذهب الصبا والنهاوند والبياتي، وبعد ذلك نطالب بحق أداء التنغيم. هل صار أمر القرآن إلى جمعية المؤلفين والملحنين؟ يا موت زر إن الحياة مريرة، ويا نفس جدي إن ظهرك هازل. فوا عجبا كم يدعي الفضل ناقص، ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل. من أعطي القرآن وظن أن غيره أفضل منه فقد حقر ما عظم الله. إن القرآن لم ينزل على الحبيب المصطفى لينغم ثم بعد ذلك يطالب المطالب بحق الأداء العلني. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. يا من تطالبون بحق الأداء العلني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوصل إلينا القرآن مات ولم يشبع هو وأهله من خبز الشعير. يرحم الله الرسول محمدا، مات ولم يشبع هو واهله من خبز الشعير. وسئلت عائشة رضي الله عنها عن طعام رسول الله فقالت: كنا نمكث الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة بشهرين ولم يوقد في بيت رسول الله نار يطبخ عليها. قال السائل: فعلى أي شيء كنتما تعيشان يا أم المؤمنين؟ قالت: كنا نعيش على الماء والطمر، لم يشبع من خبز الشعير، وجاء الذين يقرؤون القرآن فامتلكوا السيارات الفاخرة وسكنوا القصور العالية وباع أحدهم الربعين من القرآن ب300 جنيه، ومع ذلك لم يكتفوا ففضحونا على صفحات الجرائد، وكلنا يعلم ما صفحات الجرائد في بلادنا عندما ذهبوا ليطالبوا بحق الأداء العلني وبيع النغم. قلت في نفسي: سبحان الله، هل سيأتي علينا زمان يقول فيه المذيع: تستمعون إلى ما تيسر من صورة النجم، تأليف ربنا سبحانه وتعالى، تلحين وأداء الشيخ الفلاني. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. إن عمر بن الخطاب وهو عملاق الإسلام كان يسير ذات ليلة فوجد قارئا يقرأ من سورة الطور، والطور وكتاب مستور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. فلما سمع عمر قوله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، خر عن دابته مغشيا عليه على الأرض. ومر احد الناس فرآه على الارض فقال من انت امير المؤمنين يرحمك الله يا عمر؟ حمله الى بيته وظل عمر صريح فراش المرض شهرا كاملا بسبب هذه الآية. ان عذاب ربك لواقع. والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ظل 3 أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا بسبب آية نزلت عليه يقول فيها مولانا جل شأنه: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. لما سمع النبي هذه الآية كلما قدم له الطعام قال: ارفعوه عني. تذكر طعام اهل جهنم، طعاما ذا غصة لا ينزل من الحلق وانما يقف، لان الله يقول ليس لهم طعام الا من ضريع، والضريع هو الشوك المر البشع، ولا طعام الا من غسلين، والغسلين هو ما يسيل من اجسام اهل النار من القيح والصديد. 3 أيام تمضي والنبي لا يأكل ولا يشرب، وناس يقرؤون ايات العذاب كأنهم يؤدون لحنا من الالحان. 3 أيام والنبي لا يأكل ولا يشرب. إن هذا القرآن غني عن أن نسمع فوق مائدته طنين الذباب. إن هذا القرآن يقول فيه مولانا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أدوا القرآن ابتغاء مرضات الله، أدوا القرآن ابتغاء مرضات الله. إن المجتمع في حاجة إلى توعية دينية وإرشاد. أوما قرأت هذا الحادث الأليم؟ أستاذ جامعي يركب مع زوجته السيارة في إحدى ضواحي القاهرة، تخرج عليهما عصابة فتطرح الأستاذ أرضا وتأخذ السيارة مع زوجة الأستاذ وتقضي معها أياما، ثم بعد ذلك تتركها في المكان الذي اختطفتها منه. لا أمان على الأعراض، أصبحت الأعراض تسلب، لأن أصحاب القرآن والدعاة إلى الله في نوم عميق وسبات متواصل. عمارة في حي الزمالك تحتوي على 25 شقة سرية تعلن الحرب على الله. تقود هذه الشقق 25 فتاة في سن 25 تتزوج بإحدى الشخصيات الشرقية لا بارك الله فيهم، ثم بعد ذلك تمتلك 5 سيارات تاكسي خصصتها لحمل الزبائن ولحمل البضائع المحرمة. عفونا عفونا، لا أمان على شبابنا. ومع ذلك ما سمعنا لأهل الإسلام كلمة: لماذا لا يصدر الأزهر الشريف مجلة إسلامية أو جريدة إسلامية كل يوم؟ إن لجميع الناس مجلات وصحفا، فلماذا لا يصدر الأزهر صحيفة يومية يوجه الناس فيها إلى الله، يوجه الناس فيها إلى معرفة الله، بدلا من هذه الصحف التي لا نقرأ فيها اسم الله مرة؟ إنما يتكرمون علينا كل يوم جمعة ببعض كلمات في قطعة من صحيفة، كأن الكلام في الدين أصبح محرما أو غير مباح. إنني أقول للمسلمين يجب على شيخ الأزهر أن يكون بالانتخاب من العلماء، وأن يكون راتبه من عرق جبينه حتى لا يمد يده لغير الله، وأن يكون مقره الجامع الأزهر، يصلي في الجامع الأزهر الصلوات الخمس، ويجلس في حل مشاكل المسلمين والإسلام، ولا يكون على بابه جندي ولا مدير ولا سكرتير يفتح بابه لحل مشاكل المسلمين في الجامع الأزهر. ينزل من برج عاجي في الإدارة ويجلس على حصير المسجد ويستمع إلى مشاكل المسلمين، لأن غيرنا استطاع أن يجمع القلوب حوله، لأنه فتح بابه لكل من أراد سؤالا. لماذا لا نفتح أبوابنا؟ لماذا لا يكون هناك جريدة أو مجلة أسبوعية تسمى مجلة الفتاوى ترد على فتاوى المسلمين؟ المسلمون أصبحوا في مشاكل وأصبحوا في حيرة. لماذا لا يكون هناك جريدة يومية تغطي أحداث مجتمع الإسلام أولا بأول وتجيب على الأحداث والحديد ساخن؟ لأن الحديد إذا برد أصبح غير ذات قيمة. لماذا لا نجد في جرائدنا وصحفنا جريدة عنوانها إن الدين عند الله الإسلام؟ هناك مجلة وطني، وليس هناك مجلة لدين الله الواحد الديان، مجلة شهرية تتكلم عن الأحداث بعدما تبرد الأحداث، لا تغطي أحوال المسلمين، مجلات موجهة. والدين إذا صار موجها فإنه لا يؤدى بأمانة ترضي الله. إنني أقول قولي هذا وأشهد الله، اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. معاشر الإخوة الأعزاء، الأمة الإسلامية تمر بمرحلة عصيبة، والموقف يستلزم منا اليقظة والحرص، اليقظة والحذر، فإن هناك ملحدين ومشككين لا ينامون الليل يحاولون احداث اي فتنة لتقع مصر في قبضة الالحاد. احذروا هذا، لو سقطت مصر لا قدر الله، واليهود يدبرون من وراء هذا، لو سقطت في ايدي الملاحدة فقل على الاسلام السلام. احذروا التشكيك، احذروا المحاربين لله، احذروا، حافظوا على اسلامكم، اقيموا دولة الاسلام في بيوتكم، احرصوا على شبابكم وابنائكم. اللهم انصرنا، اللهم ارفع راية الاسلام على المسجد الاقصى، فرج كروبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. يا رجال اولى اللهم صل عليه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان امر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان امر الله قدرا مقدورا. اللي يحب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه يقول اللهم صل عليه. ايه حكاية واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه؟ هو مين؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه، الصحابي الوحيد اللي القرآن صرح باسمه. يعني القرآن لما جه يتكلم عن الغار قال اذ يقول لصاحبه، ما قالش اذ يقول لابي بكر. ولما قال والذي جاء بالصدق وصدق به لم يقل وصدق به ابو بكر، الصحابي الوحيد اللي القرآن ذكر اسمه هو زيد بن حارثة. ايه حكاية زيد بن حارثة وايه حكاية مراته السيدة زينب بنت جحش وايه المسألة دي؟ عايزين نعرف ايه القصة وايه مفهومها، لان هذه القصة تزلت فيها اقلام وتعثرت فيها اقدام وانفلت فيها خيال الكاتبين وجمح الخيال الى مدى اوقعهم في غير الحق. وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. زيد بن حارثة كان غلاما وخطفه قطاع الطريق. ماشي في ليلة قطاع الطريق طلعوا عليه خدوه، وبعدين باعوه لسيدنا حكيم بن حزام، وبعدين حكيم بن حزام اداه لعمته السيدة خديجة زوجة النبي، وبعدين خديجة ام المؤمنين اهدته للنبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كان قبل البعث، قبل الرسالة. النبي عشان يكرم زيد بن حارثة خده معاه وخلى الناس قاعدين في البيت الحرام وقال لهم يا ناس اشهدوا بان زيدا ابني ارثه ويرثني. راجل غريب والنبي عايز يكرم غربته، فقال انا هاعلم بنوتك قدام الناس عشان لما اموت تبقى انت تورثني، تبقى عاملك معاملة ابني. وخلاص الناس بقت تقول ان زيد ابن محمد. وبعدين جم اهل زيد يبحثوا عنه، ابوه وعمه جم يسألوا عنه فين زيد، ما جاش مكة. قالوا لهم ده عند محمد ابن عبد الله وعند خديجة. راحوا لسيدنا محمد، والكلام ده كان قبل البعث، قالوا له يا اخ العرب اننا نعلم مكانتك في العرب ونعلم انك الصادق الامين، فرد علينا ولدنا. عايزين ابننا. النبي رأى من الوفاء الا يفرط فيه بسهولة، قال لهم على كل حال خيروه، اذا اختاركم خلاص، اذا اختارني انا فما انا بالذي يختار على من اختارني احد، ما اقدرش افرط فيه. سألوه انتم، انا مش هكلمه، انتم معاه واسألوه بينه وبينكم. اذا اختار ابوه وعمه مع السلام، اذا اختارني انا انا مش هفرط فيه. وبعدين خدوا زيد وقالوا له يا ابني انا ابوك وده عمك، وعشان خاطرنا تيجي معانا. قال لهم طيب الكلام ده واعلنه على الملأ، وقف على الملأ وقال والله انت مني بمنزلة الاب والعم يا محمد. اخلاقه، حسن معاشرته، خلت زيد ابن حارثة ينسى ابوه وينسى امه وينسى عمه ويستمسك بعشرة مين؟ بمعاشرة سيد الخلق وحبيب الحق. ولما جاء الاسلام ونزلت التشريعات حرمت البنوة، ربنا قال ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله، يعني البنوة خدت فترة. وبعد ذلك اعلن الاسلام انه لا بنوة، فمن ادعى الى غير ابيه فقد اخطأ. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعلن هذا عمليا. النبي القرآن نزل عليه يقول ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. سمعوا للصلاة عليه ولا اللهم صل عليه. انما المسألة عايزة حل عملي. القرآن نزل وبعدين النبي عايز يطبق الآية على العمل، واذا بزيد يدخل على رسول الله بعدما اعتقه النبي وصار حرا. ودي الآية اللي ربنا بيقول فيها واذ تقول للذي انعم الله عليه، يعني انعم الله عليه بالاسلام وانعمت انت عليه يا محمد بالعتق فصار حرا. ربنا انعم عليه بالاسلام والنبي انعم عليه بالحرية. فدي زيد ابن حارثة في يوم دخل على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله ان في نفسي شيئا. خير يا زيد عايز ايه؟ قال له اريد ان اتزوج. قال له طيب يعني تختار واحدة بالذات؟ قال له ايوه. تتجوز مين؟ قال له اتزوج زينب بنت جحش. طب ده انت كنت جاي عبد مملوك وبتباع وتشترى، هتتجوز زينب اللي هي الحسيبة النسيبة الهاشمية القراشية بنت عمة النبي. ده زينب بنت جحش تبقى بنت عمة النبي، يعني امها السيدة اميمة بنت عبد المطلب. ده النبي بقى عايز ينفذ ما قاله زيد. حاضر، ما دام انت رغبتك تتجوز زينب نخطبها له. ما هو جاي النبي يخطبها له. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد. راح النبي عليه الصلاة والسلام خطب زينب من اهلها، ولكن بعد ما خطبها وعرفت ان اللي هيتجوزها زيد ابن حارثة، ده عايز واحد يكون قرشي، يكون هاشمي، يكون حسيب، يكون نسيب. انما زيد ده كان عبد ثم اعطي. بقى الحسيبة القرشية تصير مع عبد كان مملوكا، فاهلها يعني كده ما يعني الموافقة ما كانتش تمام. ما هو الحاجة بتبان من عنوان. ما هو في ساعات لما بيروح يخطفها واحد وما يكونش على المزاج تتلو وتسيب امها وابوها وتمشي وتقفل الباب عليه وضيب تحط من كل عين حفاه لغاية امها ما تقول له يا شيخ بقى صرف العريس عريس النكسة دي، ما سيبنا منه بقى البنت هتتعامي من العياط. ليه؟ منمرة على حد تاني. ما هي بتقول له دلوقتي هتفتحي له الباب ولا اناديله. لا قومي ناديله يا اختي، قومي ناديله يا تربية شرك، قومي ناديله. ما انت متربية على الافلام والمسرحيات والغلب الازلي. ولذلك شوف النبي بيقول ايه. النبي بيقول البكرة تستأمر واذنها صماتها، يعني خد رأي البكر، خد رأيها. انا حجوزك فلان الفلاني اللي بيعمل كذا واللي دينه كذا واللي اخلاقه كذا، فايه رأيك؟ اذا صمتت وسكتت كان السكوت دليل الرضا، اما اذا نطقت وتكلمت كان ذلك دليل الرفض. ليه؟ افرض انها بكت عندما سمعت النبأ، الامام مالك بيقول اذا بكت البكر عند الخطبة فعلى امها ان تذوق دموعها، ان كانت الدموع ملحة كانت دموع الحزن، فان كانت الدموع حلوة كانت دموع الفرح. وده كله محافظة على حياء البكر. حتى الدموع يعني من باب سكت والدم اتكلم، يعني حتى الدموع نفسها بنختبرها عشان ما نحرجهاش، لان الحياء املكها. ولذلك الامام الشافعي بيقول ايه، بيقول لكل فتاة 70 ثوبا من الحياء، فاذا عصت الله وزنت زال 70 ثوبا كلهم راح. انا عايزك توحد الله يا مسلم، تقول لا اله الا الله. فالسيدة زينب لما سمعت ان العريس زيد بن حارثة واخواتها واهلها سمعوا انهم حيناسبوا زيد بن حارثة، العرب ناس بيتمسكوا بالعصبيات، العصبيات اللي هي دبت الينا احنا دلوقتي، اي واحدة بيروح واحد يخطبها ما تقول له ده جلها دكتور ومهندس وظابط، يعني زي ما كنتش من التلاتة دول ما تتجوز، شوف لك حاجة تانية. اي واحدة النهاردة بتخطب دكتور ومهندس وظاب، يعني الواحد من دلوقتي يعمل حساب ويدخل الطب يا الهندسة يا البوليس، ما هو ايه يعني ابدا، دي عصبيات ودي مظاهر. شوف شوف سيدنا الحسن بيقول ايه، من زوج ابنته لفاسق فقد قطع رحمها. يعني الاول دور على الاخلاق والدين، دور على الاخلاق والدين. وشوف اللي بيقوليه كمان، شوف بيقوليه، لا تزوج بنتك الا لتقي، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلمها. لم يظلمها. والله ياما الانسان بيسمع مقاسي، او بتيجي واخدة واحد من ذوي المراكز ومن ذوي المناصب واللي ماهيتهم بتزيد عن 100 جنيه وشوية، وتقول لك سايبني وما بيدخلش علي الا قبل الفجر بساعة وعينيه حمرة زي كاسات الدم. داري لف داري لف. النهاردة الشاب تقول له اتجوز، لك اتجوز ليه؟ صاحب الملك ليه بيت واحد والمستأجر له كل يوم بيت، اتجوز ليه؟ النهاردة لما شاب بيتزوج بيتهموه بالجنون، بيروح يقول عظم الله اجره. لما شاب بيتجوز بيروح يقول انا لله وانا اليه راجعون. فيك ليه؟ في انسياب، في انسياب وفي اختلاط اكتر من اللازم، وفي زينة، في زينة. الواحدة ببيتها تبقى لابسة جلابية ما تساويش 3 مليم، وعشان تنزل في الشارع تقف قدام المرأة من 6 ل 12، ده رميل ازرق وده مش عارف حواجب سودة ومهببة، وشيل الحواجب واعمل بدلها ألم. ده الألم اللي احنا بناخدها دي كلها يا اخواتي، ايه المصيبة دي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن الله الواشمة والمستوشمة، ولعن الله الواصلة والموصولة، ولعن الله المترمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هلا ايه الكلام ده؟ ما تقولين ايه معنى مترمصة ومتفلجة واشمة واصلة؟ عايزين نعرف ما يأتي بقى، عايزين معانا المفردات. اللي احب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. الوشم هو عبارة عن دق الابر، واحد يكتب على دراعه اسمه بالابر اللي بيعملوها بالدق الازرق ده، يكتب اسمه يعمل حمامة على راسه يعمل ديك حرام، وتسلم اياديك وفي عرف مين الكلام ده؟ مفيش مفيش في الاسلام حاجة ده، تغيير خلق الله يبقى حرام، يبقى حرام. ولذلك الاسلام لما بيقول قص الشارب واعفو عن اللحى، عايز المؤمن ما يضفرش شنبه زي الواد اللي ماشي مع ابوه، لقى واحد مربي شنبه بتربية خطيرة قوي، قال له شوف يا بابا الراجل اللي حاطط مناخيره بين قوسين، ما هي حاجة خطيرة هيتودي في داهية يا راجل، قص قص مفيش داعي. وحد الله يا مسلم لا اله الا الله. يبقى الوشم هو عبارة عن دق الابر، يرسم على نفسه طيور يكتب اسمه بالابر، البطاقة الشخصية والعائلية تغنى عن انك تملى دراعك كتابة فلان الفلاني المولود في 14 ديسمبر سنة 1930 بناحية كفر البلاص ابلي وما فيش داعي. ما فيش داعي الكلام ده ابدا. وبعدين لعن الله الواصلة والموصولة. الواصلة اللي هي بتركب الباروكة. اللي هي بتركب الباروكة بتاع الشعر. وللأسف لما الواحد يشوف راجل مركب باروكة بتبقى الخيبة يعني ركبة ويبة. خيبة بالويبة. بتبقى خيبة الامر ركبة جمع. وتسمع برنامج اسمه النادي الدولي تبص تلاقي اخينا غير الباروكة مرتين ثلاث. حاجة ده رجالة. ده الرجالة بالاراط يا اخوانا. الرجالة مش بتطول عرض رجالة بالاراط. ربنا الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ربنا بيقول فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. ربنا بيقول من المؤمنين رجال. رجال. ولولا رجال مؤمنون. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. الرجال. الرجال. ولذلك النبي عايز مجتمع يعني مجتمع رجولة. مجتمع رجولة لا يتشبه بالنساء. النبي عايز الراجل يبقى راجل زي علي بن ابي طالب. وزي عمر وزي الرجال اللي رباهم النبي محمد. يبقى الباروكة حرام. الباروكة حرام. الواصلة والموصولة اللي بتركب الباروكة واللي بنحط لها الباروكة. المترمصات. اللي هي بتعمل صنعة في الحواجب. ترفيع الحواجب او ازالتها بالمرة بكاسحات الالغام. وبعدين مش عارف نلون ده ازرق وده اخضر وده احمر وده زفت مسيح. يا اخوانا ده مية الوضوء حلوة خالص. ده الواحدة ايام النبي كانت لما تزف بنتها الجزء تقول لها يا ابنتي واحسن الحسن الوضوء. الوضوء. انما الزينة بتاعت الليل ديت متهونة بزبد اذا طلع النهار عليه ساحة. ابدا. مش كلام من ده. يبقى المترمصة عبارة عن صناعة في الحاجبين. ترفيع وزالة حرام. المتفلجة التي تحدث صناعة في اسنانها. تعملهم بالمبرد عشان يبقوا زي قطع الثلج يلمعوا. حرام. يبقى كل تغيير في خلق الله حرام. لان النبي قال كده المغيرات خلق الله. ولذلك ابليس بيقول لربنا ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. ليه بقى الاسلام بيدقق في المسائل دي؟ عشان خاطر تظل الاشياء ببساطة كما هي. انما تشوفها بالليل مزوقة عاملة كلية الفنون الجميلة تصبح الصبح تلاقي حرباية قدامك هتزهق. يبقى خد المسائل بطبيعتها. ولذلك بيسأل واحد شيخ بيقول له ايه الفرق بين الواحدة الست الحلوة والوحش؟ قال له اطفي اللمضة ونام. لا انت شايف حلو ولا وحش. اطفي اللمضة ونام. وانت انا هتعمل ايه؟ ده الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اذا رأيت امرأة واعجبتك فارجع الى اهلك فان معها مثل الذي معها. خلاص ارجع لأهل بيتك. المكان واحد والتكوين واحد والخلق واحد. ولكن الفرق بين داود الحلال والحرام. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يا زينب مش هتتجوزي زيد في احراج. نزلت الآية الكريمة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. اللي امر بهذا الزواج مين؟ الله ورسوله. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فقالت زينب واهلها يا رسول الله نحن جميعا طوع الله ورسوله. النبي اراد بهذا الزواج هدفين. الهدف الاول اجتماعي والهدف الثاني تشريعي. اجتماعي عشان النبي يزيل الفوارق بين الحسيبة وبين العبد المملوك. عشان يؤكد القاعدة الاسلامية الاصيلة ان اكرمكم عند الله اتقاكم. ما قالش اغناكم، ما قالش اقواكم، ما قالش احسبكم، ما قالش انسبكم، ما قالش اكثركم مالا، لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وتزوج سيدنا زيد بالسيدة الحسيبة بنت عمة رسول الله، بنت السيدة أميمة عمة رسول الله، أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي محمد. وبعدين زيد بعد ما عاش مع زينب، اللي بيملك القلوب هو الله، يجي يشتكي للنبي من زينب، يقول له ما بتسمعش كلامي، شامخة بأنفها عليا. ربنا سبحانه وتعالى له حكمة في هذا. النبي كل زيد ما يجي يشتكي له يقول له امسك عليك زوجك واتق الله، عيش يا زيد، عيش يا ابني وتحمل، والصبر طبيب. قال له يا رسول الله انا لا اطيق اكثر من هذا، وحد الله يا مسلم، لا اله الا الله. هنا بقى لما تقرا بعض كتب التفسير، وللاسف كتب مقرره على الازهر، تلاقي فيها كلام من وضع الاسرائيليين، بيقول لك ان النبي راح يزور زينب عند زيد بن حارثه، فكشف الهواء سترها فبان له بعض جسمها، فوقع حبها في قلب الرسول، فقلب الرسول كفيه وقال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كلام فاضي، كلام فاضي، ما حصلش. ما حصلش ليه؟ ما حصلش ليه؟ قبل ما تعرف صلي بنا على الحبيب النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك على زينب. هي زينب ديت بنت مين؟ مش بنت عمته؟ متربيه فين؟ في بيته. لو كان النبي يريد زواجها لتزوجها بكرا قبل ان تتزوج زيدا. دي معاه كل ساعه، ده بنت عمته، ده بيت العيله، ده بيت العيله، معاه كل ساعه. لو كان النبي يريد زواجها لنفسه لتزوجها قبل ان تصير سيبا، بعدما تزوجت بزيد بن حارثه. لا، امال زوجها لزيد ليه؟ ده زوجها لزيد كان عشان خاطر يثبت ان البنوه الغاها الاسلام، فلو كان زيد ابن محمد ما صح لمحمد ان يتزوج زوجته، لان زوجة الابن محرمة على الاب. وربنا قال وحلائل ابنائكم، يبقى اذا كان زيد ابن محمد ما صح لمحمد ان يتزوج زوجته، انما تزوجها تشريعا للعباد انه لا بنوة في الاسلام. اسأل الله ان يفقهنا في ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.